يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الذي يغسل المرأة إذا توفيت؟ وهل للابن أن يغسل أمه إذا لم توجد امرأة؟ لا، الرجل لا يغسل المرأة إلا إن كانت زوجة له فقط، والمرأة لا تغسل الرجل إلا إن كان زوجا لها فقط، بعد ذلك فالمرأة يغسلها النساء والرجل يغسله الرجال. وإذا لم يوجد من يغسله من الرجال والنساء، قال يوضع تحت ميزاب أو تحت صنبور يصب عليه ثيابه يتغسل بذلك. نعم.